الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا تفسير الفيروز الآبادي المسمى بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس، وكنا قد وقفنا على الآية 92 من سورة البقرة في الجزء الأول، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه أن يرزقنا الفهم عنه والتفقه من كلامه، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال مجد الدين أبو الطاهر الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في تنوير المقباس: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالأمر والنهي والعلامات، ثم اتخذتم العجل، أي عبدتم العجل، من بعده، من بعد انطلاقه إلى الجبل، وأنتم ظالمون، أي كافرون. وإذا أخذنا ميثاقكم، أي إقراركم، ورفعنا، أي قلعنا ورفعنا، وحبسنا فوقكم، أي فوق رؤوسكم الطور، أي الجبل، خذوا ما آتيناكم، أي اعملوا بما أعطيناكم من الكتاب، بقوة، أي بجد ومواظبة النفس، واسمعوا، أي أطيعوا ما تؤمرون. قالوا سمعنا وعصينا، كأنهم يقولون لولا الجبل لسمعنا قولك وعصينا أمرك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أدخل في قلوبهم حب عبادة العجل بكفرهم عقوبة لكفرهم. قل يا محمد إن كان حب عبادة العجل يعدل حب خالقكم بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني عبادة العجل، إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين في مقالتكم بأن آباءنا كانوا مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أي الجنة، عند الله خالصة، أي خاصة، من دون الناس، من دون المؤمنين بمحمد وأصحابه، فتمنوا الموت، أي فاسألوا الموت إن كنتم صادقين في مقالتكم. ولن يتمنوه، أي لن يسألوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما عملت أيديهم في اليهودية، والله عليم بالظالمين، أي باليهود. ولتجدنهم، أي يا محمد، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة على بقاء في الدنيا، ومن الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا مشرك العرب، يود أحدهم، أن يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي يعيش ألف نيروز ومهرجان، وما هو بمزحزحه، أي بمباعده من العذاب، أن يعمر إن عاش ألف سنة، والله بصير بما يعملون، أي من المعاصي والاعتداء وما يكتمون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. يعني قوله ألف نيروز ومهرجان باعتبار السنوات الفارسية المجوسية، فإن أول شهر من الأشهر المجوسية هو في نيروز، الذي يسمونه بعيد النوروز أو عيد النيروز، وهو في شهر حمل، وأول شهر عندهم حمل ثور جوزاء، فأول شهر والحمل، وفيه عيد النوروز، وعندهم مهرجانات أخرى. والمقصود أن الكافر والمشرك الذي اغتر بالدنيا يحب أن يعمر في الدنيا، بخلاف المؤمن فإنه يحب أن يأتيه الموت حتى يلقى ربه جل وعلا ويجد ثوابه. نعم. قال رحمه الله: ثم نزل في قولهم، وهو قول عبد الله بن صوريا ابن إن جبريل عدونا، قل يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله نزله على قلبك، أي نزل الله جبريل بإذن الله، أي بأمر الله، مصدقا، أي موافقا بالتوحيد لما بين يديه من الكتاب، وهدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين، أي بشارة للمؤمنين بالجنة. من كان عدوا لله وملائكته، أي ولملائكته ورسله، أي ولرسوله وجبريل، أي ولجبريل وميكال، أي ولميكال، فإن الله عدو للكافرين، أي لليهود، وأيضا رسوله وجبريل وميكائيل وسائر المؤمنين أعداء لهم. ولقد أنزلنا إليك آيات، أي جبريل، بآيات بينات، أي مبينات واضحات، بالأمر والنهي، وما يكفر بها، أي يجحد بالآيات، إلا الفاسقون، أي الكافرون اليهود. أو كلما عاهدوا عهدا، يعني الرؤساء من اليهود مع محمد نبذه أي طرحه ونقضه فريق منهم بل أكثرهم أي كلهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق أي موافق بالصفة والنعت لما معهم من الكتاب أي لما معهم من الكتاب نبذ أي طرح فريق من الذين أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب كتاب الله يعني التوراة وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم لم يؤمنوا بما فيه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ولم يبينوا، كأنهم جهلاء لا يعلمون أي تركت اليهود كتب الأنبياء كلها واتبعوا ما تتلو الشياطين أي عملوا بما كتبت الشياطين على ملك سليمان في ذهاب ملك سليمان أربعين يوم من السحر والنيرنجات وما كفر سليمان أي ما كتب سليمان السحر والنيرنجات ولكن الشياطين كفروا أي كتبوا يعلمون الناس يعني الشياطين ويقال اليهود يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ولم ينزل على الملكين السحر والنيرنجات ويقال النيرنجات أو النيرنجيات وهي كلمة فارسية ومعناها ما ينتج من الكيمياء الذي يخرج فيه دخان ويخرج فيه كذا ثم يخرج يزعم الساحر أنه بهذه الأدخنة أو الأمزجة المتداخلة يصنع أرنبا أو عصفورا أو طائرا ونحو ذلك. نعم. ويقال يعلمون ما ألهم الملكان أيضا ويقال يعلمون ما ألهم الملكان أيضا ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد ما يصفان يعني الملكين لأحد حتى يقول أولا إنما نحن فتنة ابتلينا بهذه الدعوة ندعو بها لكي لا نشد العذاب على أنفسنا فلا تكفر فلا تتعلم ولا تعمل به فيتعلمون منهما بغير تعليمهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يأخذ به الرجل على المرأة وما هم بضارين به أي بالسحر والفرقة من أحد أي لأحد إلا بإذن الله إلا بإرادة الله وعلمه ويتعلمون يعني الشياطين واليهود والسحرة بعضهم من بعض ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة ولقد علموا يعني الملكين ويقال اليهود في كتابهم ويقال الشياطين لمن اشتراه أي لمن اختار السحر والنيرنجات ما له في الآخرة أي في الجنة من خلاق أي نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ما اختاروا به السحر أنفسهم يعني اليهود لو كانوا يعلمون ولكن لا يعلمون ويقال وقد كانوا يعلمون في كتابهم. يعني التفسير الأول الذي ذكره المصنف هو الصواب وما أنزل على الملكين يعني بمعنى لم ينزل على الملكين السحر والنيرنجات، وعلى هذا التفسير فما بعده ببابل هاروت وماروت يعني كما تزعمه اليهود أن هاروت وماروت من الملائكة الله نفى قال ما هم من الملائكة وما يعلمان من أحد أي والحال أن هاروت وماروت الذين كانوا من الجن ويزعمون أنهم من الملائكة وصدقهم اليهود على ذلك أيضا كانوا يأخذون المواثيق ولا يعلمون أحدا إلا بعد أخذه الميثاق بأن هذا كفر وأن هذا شرك وأنك إذا دخلته لا تستطيع الخروج منه. هذا هو التفسير الصواب الذي ينبغي أن يقال وأن يصار إليه. وأما التفسير بمعنى وما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين فهذا تفسير من الإسرائيليات. نعم. ولو أنهم يعني اليهود آمنوا بمحمد والقرآن واتقوا أي تابوا من اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله لكان ثوابهم عند الله خير من السحر واليهودية لو كانوا يعلمون أي يصدقون بثواب الله ولكن لا يعلمون ولا يصدقون ويقال قد كانوا يعلمون في كتابهم. ثم ذكر نهيه للمؤمنين عن لغة اليهود فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن لا تقولوا لمحمد راعنا أي سمعك يا نبي الله وقولوا انظرنا أي انظر إلينا واسمع منا يا نبي الله وكان بلغتهم راعين اسمع ولا سمعت. فمن ذلك نهى الله المؤمنين عن لغة اليهود واسمعوا ما تؤمرون به واطيعوا وللكافرين أي لليهود عذاب أليم أي وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم. هذا تفسير لطيف. ثم ذكر نهيه للمؤمنين عن لغة اليهود يعني كأن المعنى وأن الخطاب وإن كان خاصا لا تقول راعنا لكن المقصود عموم النهي عن نهج اليهود وطريقتهم في استخدام المجملات من العبارات ويقصدون من وراء ذلك إفساد دين الله تبارك وتعالى ويقصدون من وراء ذلك الطعن في الأنبياء الله عز وجل. نعم. ما يود أي ما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب أي كعب بن الأشرف وأصحابه والمشركين أي مشرك العرب أبو جهل وأصحابه أن ينزل عليكم أي ينزل الله جبريل على نبيكم من خير أي أن يخير بالنبوة والإسلام والكتاب من ربكم والله يختص برحمته أن يختار لدينه والنبوة والإسلام والكتاب من يشاء من كان أهل لذلك يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والله ذو الفضل العظيم ذو المن الكبير بالنبوة والإسلام على محمد. ثم ذكر ما نسخ من القرآن وما لم ينسخ بمقالة قريش تأمرنا يا محمد بأمر ثم تنهانا عنه فقال ما ننسخ من آية أي ما نمح من آية قد عمل بها فلا تعمل بها أو ننسها أي نتركها غير منسوخة للعمل بها نأتي بخير منها أي نرسل جبريل بأنفع من المنسوخ وأهون في العمل بها أو مثلها في الثواب والنفع والعمل. ألم تعلم أي يا محمد أن الله على كل شيء من الناسخ والمنسوخ قدير. ألم تعلم أي يا محمد أن الله له ملك السماوات والأرض يعني خزائن السماوات والأرض يأمر عباده ما يشاء لأنه عليم بصلاحهم وما لكم أي يا معشر اليهود من دون الله من عذاب الله من ولي أي من قريب ينفعكم ولا حافظ يحفظكم ولا نصير أي مانع يمنعكم. أم تريدون أي أتريدون أن تسألوا رسولكم أي رؤية الرب وكلامه وغير ذلك كما سأل موسى بنو إسرائيل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم هنا كما سأل موسى بنو إسرائيل فبنو فاعل وموسى متكلم معه مقدم والمعنى والأصل كما سأل بنو إسرائيل موسى ويجوز تقديم المفعول إذا لم يكن هناك التباس كما سأل موسى بنو إسرائيل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي اختار الكفر على الإيمان فقد ضل سواء السبيل أي ترك قصد طريق الهدى. ود أي تمنى كثير من أهل الكتاب كعب بن الأشرف وأصحابه وفنحاص بن عازوراء وأصحابه لو يردونكم أن يردوكم يا عمار ويا حذيفة ويا معاذ بن جبل من بعد إيمانكم أي بمحمد والقرآن كفارا حتى ترجعوا كفارا إلى دينهم حسدا من عند أنفسهم أي حسدا منهم من بعد ما تبين لهم الحق في كتابهم أن محمدا ودينه ونعته وصفته هو الحق فاعفوا أي فاتركوا واصفحوا أي أعرضوا حتى يأتي الله بأمره أي بعذابه على بني قريظة والنضير من القتل والسبي والإجلاء إن الله على كل شيء من القتل والإجلاء قدير. وأقيموا الصلاة أي أتموا الصلوات الخمسة وآتوا الزكاة أي أعطوا زكاة أموالكم وما تقدموا لأنفسكم أي تسلفوا لأنفسكم تسلفوا أحسن يقال أسلف الرجل بمعنى قدم السلفة وما تقدموا لأنفسكم أي تسلفوا لأنفسكم من خير من عمل صالح وزكاة وصدقة تجدوه أي تجدوا ثوابه عند الله من عند الله إن الله بما تعملون تنفقون من الصدقة والزكاة بصير أي بنياتكم. وقالوا يعني اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا إلا من مات على اليهودية بزعمهم أو نصارى كذلك قالت النصارى تلك أمانيهم أي تمنوا على الله ما ليس في كتابهم قل يا محمد لكلا الفريقين هاتوا برهانكم يعني حجتكم من كتابكم إن كنتم صادقين في مقالتكم بلى ليس كما قلتم ولكن من أسلم وجهه لله من أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في القول والفعل فله أجره أي ثوابه عند ربه في الجنة ولا خوف عليهم بخلود النار ولا هم يحزنون بذهاب الجنة. ثم ذكر مقالة اليهود والنصارى في خصومتهم في الدين فقال وقالت اليهود يهود أهل المدينة ليست النصارى على شيء من دين الله ولا دين إلا اليهودية وقالت النصارى نصارى أهل نجران ليست اليهود على شيء من دين الله ولا دين إلا النصرانية وهم يتلون الكتاب وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب ولا يؤمنون ويقولون ما ليس فيه كذلك أي هكذا قال الذين لا يعلمون أي توحيد الله من آبائهم ويقال كتاب الله من غيرهم مثل قولهم أي شبه قولهم فالله يحكم أي يقضي بينهم بين اليهود والنصارى يوم القيامة فيما كانوا فيه من الدين يختلفون أي يخالفون. نطوس بن أسليانوس ثم ذكر نطوس بن سفيان الرومي ملك النصارى الذي خرب بيت المقدس، فقال: ومن أظلم أي في كفره ممن منع مساجد الله أي خرب بيت المقدس أي يذكر فيها اسمه لكي لا يذكر فيها اسمه بالتوحيد والأذان، وساء عمل في خرابها في خراب بيت المقدس من إلقاء الجية فيها، فكان خرابا إلى زمان عمر. أولئك أي أهل الروم ما كان لهم أمن أن يدخلوها يعني بيت المقدس إلا خائفين أي مستخفين من المؤمنين مخافة القتل، لو علم به لقتل. لهم في الدنيا خزي أي عذاب، خراب مدائنهم قسطنطينية وعمورية ورومية. وهذه الثلاث قسطنطينية وعمورية ورومية هذه كلها ستفتح في آخر الزمان، وقسطنطينية هي اليوم تسمى إسطنبول، ورومية هي التي تسمى اليوم بروما، وأما عمورية فهي من بلاد الشام حاليا، وهذا قد وقع، وقسطنطينية فتحها قد وقع، ما بقي إلا رومية اللي هي روما، بقي روما وبقي فتح مدينة البندقية. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي شديد أشد مما لهم في الدنيا. ثم ذكر قبلته فقال: ولله المشرق والمغرب أي قبلة لمن لا يعلم القبلة، فإنما تولوا أي تحولوا وجوهكم في الصلاة بالتحري فسمى وجه الله، فتلك الصلاة برضا الله نزلت في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في سفر إلى غير القبلة بالتحري، ويقال: ولله المشرق والمغرب، ويقول الله: لأهل المشرق والمغرب قبلة وهو الحرم، فإنما تولوا وجوهكم في الصلاة إلى الحرم فثم وجه الله أي قبلة الله. هذه الآية فثم وجه الله نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنها ليست من آيات الصفات، وإن المقصود بثم وجه الله قبلة الله، وهذه لغة عند العرب. فإن قال قائل: فلماذا عدل عن كلمة فثم قبلة الله إلى وجه الله؟ قلنا: لإثبات أن الله له وجه، وأنه يقصد سبحانه وتعالى رضاه ووجهه. نعم. إن الله واسع أي بالقبلة عليم بنياتهم. ثم ذكر مقاتل اليهود والنصارى: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فقال: وقالوا يعني اليهود والنصارى اتخذ الله ولدا أي عزيرا ومسيحا سبحانه أي نزه نفسه عن الوالد والشريك، بل ليس كما قلتم ولكن له عبيدا ما في السماوات والأرض من الخلق كل له قانتون مقرون له بالعبودية والتوحيد بديع السماوات والأرض أي ابتدعهما ولم يكونا شيئا، وإذا قضى أمرا إذا أراد أن يخلق ولدا بلا أب مثل المسيح فإنما يقول له كن فيكون أي ولدا بلا أب كآدم وكان بلا أب وأم. وقال الذين لا يعلمون أي توحيد الله يعني اليهود: لولا يكلمنا الله أي معاينة أو تأتينا آية أي علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا آمنا به، كذلك أي هكذا قال الذين من قبلهم من آبائهم مثل قولهم شبه قولهم فشابهت قلوبهم أي استوت كلمتهم وتوافقت قلوبهم مع آبائهم. قد بينا الآيات إلى علامات الأمر والنهي وصفاتك في التوراة لقوم يوقنون أي يصدقون: إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالقرآن والتوحيد بشيرا بالجنة لمن آمن بالله ونذيرا من النار لمن كفر بالله، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا ينبغي أن تسأل عن أصحاب الجحيم، ويقال: لا تسأل عن أصحاب الجحيم عن غفران أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود يهود أهل المدينة ولا النصارى أي نصارى أهل نجران حتى تتبع ملتهم أي دينهم وقبلتهم. قل يا محمد إن هدى الله والهدى أي دين الله والإسلام وقبلة الله الكعبة، ولئن اتبعت أهواءهم أي دينهم وقبلتهم بعد الذي جاءك من العلم من البيان أن دين الله والإسلام وقبلة الله هي الكعبة وما لك من الله من عذاب الله من ولي أي قريب ينفعك ولا نصير أي مانع يمنعك. هنا في قوله لما قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ذكر تفسيرين وكلاهما مرجوحان، والتفسير الراجح لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا عتاب عليك في كونهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت إليهم ووصلت إليهم الرسالة. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وبحير الراهب وأصحابه والنجاشية وأصحابه، فقال: الذين آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم علم الكتاب يعني التوراة يتونه حق تلاوته أي يصيفونه حق صيفته ولا يحرفونه أي يبينون حلاله وحرامه وأمره ونهيه لمن سألهم ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، أولئك يؤمنون به أي بمحمد والقرآن، ومن يكفر به أي بمحمد والقرآن فأولئك هم الخاسرون أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة والآخرة، ثم ذكر منته على بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، أي أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي، أي احفظوا منتي التي أنعمت عليكم، أي مننت على أبائكم بالنجاة من فرعون وقومه وغير ذلك، وأني فضلتكم بالإسلام على العالمين، أي عالم زمانكم، واتقوا يوما، أي واخشوا عذاب يوم وهو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تنفع نفس كافرة عن نفس كافرة شيئا، ويقال نفس صالحة عن نفس صالحة شيئا، ويقال والد عن والده ولا مولود عن والده شيئا من عذاب الله، ولا يقبل منها عدل أي فداء، ولا تنفعها شفاعة، أي ولا يشفع لها شافع ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد صالح، ولا هم ينصرون، أي يمنعون ما يراد بهم. ثم ذكر منته على إبراهيم خليله فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أمره بعشر خصال، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأتمهن، أي فعمل بهن. ويقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بكل كلمة دعا ربه بها في القرآن فأتمهن وفى بهن. ويقال: فدعا بهن ثم قال له: إني جاعلك للناس إماما، أي خليفة يقتدى بك. قال إبراهيم: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أيضا إماما يقتدى به. قال الله: لا ينال عهدي، أي لا ينال عهدي إليك، ووعدي إليك، وكرامتي إليك، ورحمة الظالمين من ذريتك. يعني قوله خمس عشر خصال، خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس فحف الشارب وإعفاء اللحية، فهذا من الرأس، وأيضا الحلق تعبدا لله عز وجل، وتركه تعبدا لله تبارك وتعالى. كذلك يدخل فيه ما يحلق رأس المولود. وأما الخمس في الجسد فنتف العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر وغسل البراجم، هكذا ذكره بعضهم. نعم. ويقال: أي لا أجعل إماما ظالما من ذريتك. ويقال: لا ينال عهد الظالمين في الآخرة، وأما في الدنيا فينالهم. ثم أمر الخلق أن يقتدوا به فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة، أي مرجعا للناس يتوبون إليه ويشتاقون إليه، وأمنا لمن دخل فيه، واتخذوا أي أمة محمد من مقام إبراهيم وصلنا قبلة، وعهدنا إلى إبراهيم، أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين من الأصنام والعاكفين المقيمين والركع السجود لأهل الصلوات الخمس من جملة البلدان. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا من أن يهاج فيه، وارزق أهله من الثمرات من ألوان الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. قال الله: ومن كفر أيضا فأمتعه قليلا فسأرزقه قليلا في الدنيا ثم أضطره، أي ألجئه، إلى عذاب النار، وبئس المصير صار إليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بنى إبراهيم أساس البيت وإسماعيل يعينه، فلما فرغ قال: ربنا، أي يا ربنا، تقبل منا، أي بنا أنا بيتك، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بالإجابة. ويقال: العليم بنياتنا لبنائنا بيتك ربنا، يا ربنا، واجعلنا مسلمين، أي مطيعين مخلصين لك بالتوحيد والعبادة، ومن ذريتنا أمة مسلمة، أي مطيعين مخلصين لك بالتوحيد والعبادة، وأرنا مناسكنا، أي علمنا سنن حجنا، وتب علينا، أي تجاوز عنا تقصيرنا، إنك أنت التواب، أي المتجاوز الرحيم بالمؤمنين. ربنا، أي يا ربنا، وبعث فيهم، أي في ذرية إسماعيل، رسولا منهم من نسبهم يتلو عليهم آياتك، أي القرآن، ويعلمهم الكتاب، أي القرآن، والحكمة، أي الحلال والحرام، ويزكيهم، أي يطهرهم بالتوحيد والزكاة من الذنوب، إنك أنت العزيز، أي بالنقمة لمن لا يجيب رسولك الذي ترسله إليهم الحكيم في إرسال الرسول. فاستجاب الله دعاه وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهن تلك الكلمات التي ابتلاه الله بها فأتمهن فدعا بهن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من يزهد في دين إبراهيم وسننه، إلا من سفه نفسه، إلا من خسر نفسه وذهب عقله وسفه رأيه. الأحسن أن يقال من دين إبراهيم وسننه، أي طريقته، حتى اللي قبل: أرنا مناسكنا، يعلمنا سننا حجنا، أي طريقة حجنا. وقد يقول قائل: لماذا لم يقل الله عز وجل يا ربنا؟ لماذا لم يقل إسماعيل إبراهيم يا ربنا، وإنما قال ربنا بحذف ياء النداء؟ قال العلماء: إشعارا منهما بقرب الله عز وجل سمعا وبصرا. نعم. ولقد اصطفيناه، أي اخترناه، يعني إبراهيم في الدنيا، أي بالخلة، ويقال اخترناه في الدنيا بالنبوة والإسلام وذرية الطيبة، وإنه في الآخرة من الصالحين مع آبائه المرسلين في الجنة. إذ قال له ربه حين خرج من السرب أسلم، فرد في في مقالتك. أحسن الله. فرد في مقالتك وقل لا إله إلا الله قال أسلمت لله. رد بمعنى ردد يعني. فردد في مقالتك. نعم. يعني كررها. فردد في مقالتك وقل لا إله إلا الله. فردد في مقالتك وقل لا إله إلا الله قال أسلمت لرب العالمين أي فرد. فرددت في مقالتي لله رب العالمين. ويقال قال له ربه حين دعا قومه يا توحيد أسلم أخلص دينك وعملك لله قال أسلمت أخلص ديني وعملي لله رب العالمين. ويقال قال له ربه حين ألقيك النار أسلم نفسك إلي قال أسلمت نفسي لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بلا إله إلا الله بنيه عند الموت ويعقوب وأي أبناءه أيضا قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يختار لكم الدين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاثبتوا على الإسلام حتى تموتوا مسلمين مخلصين له بالتوحيد والعبادة. ثم ذكر خصومة اليهود بدين إبراهيم فقال أن كنتم شهداء أي أكنتم يا معشر اليهود حضراء أي كنتم يا معشر اليهود حضراء إذ حضر يعقوب الموت بماذا أوصى بنيه باليهودية أو الإسلام يعني حضرا أو حضراء يجوز فيه المصدرين حضر يحضر حضرا وحضر يحضر حضراء لكن حضراء على الصفة أكنتم يا معشر اليهود حضرا يعني حاضرين أو أكنتم يا معشر اليهود حضراء. نعم. ثم ذكر خصومة اليهود بدين إبراهيم فقال أم كنتم شهداء أي كنتم يا معشر اليهود حضراء إذ حضر يعقوب الموت بماذا أوصى بنيه باليهودية أو الإسلام إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد موتي قالوا نعبد إلهك الذي تعبده وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا أي نعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون أي مقرون لله بالعبادة والتوحيد تلك أمة أي جماعة قد خلت قد مضت لها ما كسبت من الخير ولكم ما كسبتم من الخير ولا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. ويقولون ثم ذكر خصومة اليهود والنصارى مع المؤمنين فقال وقالوا يعني اليهود للمؤمنين كونوا هودا أي تهتدوا من الضلال أو نصارى مقدم ومؤخر وقالت النصارى كذلك تهتدوا قل يا محمد ليس كما قلتم بل ملة إبراهيم حنيفا أي مسلما ولكن اتبعوا دين إبراهيم حنيفا مسلما مخلصا تهتدوا وما كان من المشركين على دينهم ثم علم المؤمنين مجرى التوحيد لكي تكون اليهودي والنصارى دالة إلى التوحيد فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني بمحمد والقرآن وما أنزل إلى إبراهيم يعني وبإبراهيم وكتابه وإسماعيل وبإسماعيل وكتابه وإسحاق وبإسحاق وكتابه ويعقوب وكتابه والأسباط وبأولاد يعقوب وكتبهم وما أوتي موسى يعني وبموسى والتوراة وعيسى يعني وبعيسى والإنجيل وما أوتي النبيون يعني بجملة النبيين وكتبهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وبين الله بالنبوة التوحيد ويقال لا نكفر بأحد منهم ونحن له مسلمون أي مقرون له بالعبادة والتوحيد فإن آمنوا يعني أهل الكتاب مثل ما آمنتم به بجملة الأنبياء وكتبهم فقد اهتدوا من الضلالة بدين محمد وإبراهيم وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالنبيين وكتبهم فإنما هم في شقاق أي في خلاف من الدين فسيكفيكهم الله أي يقول سيرفع الله عنك مؤنتهم بالقتل والإدلاء وهو السميع أي لمقالتهم العليم بعقوبتهم صبغة الله أي اتبعوا دين الله ومن أحسن من الله صبغة أي دينا ونحن له عابدون وقولوا نحن موحدون له بعبادة والتوحيد قل يا محمد اليهود والنصارى أتحاجوا أتخاصموننا في الله أي أتخاصموننا في دين الله وهو ربنا وربكم أي الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا أي ديننا ولكم أعمالكم عليكم أعمالكم دينكم ونحن له مخلصون أي مقرون له بالعبادة والتوحيد أم تقولون أي يا معشر اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاد يعقوب كانوا هودا أو نصارى كما تقولون قل يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله وقد أخبرنا الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصارى ومن أظلم في كفره وأعتى وأجرأ على الله ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما الله بغافل أي بساه عما تعملون أي تكتمون من الشهادة تلك أمة أي جماعة قد خلت قد مضت لها ما كسبت من الخير ولكم ما كسبتم من الخير ولا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون أي في الدنيا سيقول السفهاء من الناس أي الجهال من اليهود ومشرك العرب ما ولاهم أي ما حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلا يرجعوا إلى دين آبائهم ويقال ما ولاهم أي شيء حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها حوله أي شيء حوله أستمع ويقال ما ولاهم أي شيء حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وصلوا إليها، يعني بيت المقدس. قل يا محمد لله المشرق، أي الصلاة إلى الكعبة، والمغرب، والصلاة التي صليتم إلى بيت المقدس، كلاهما بأمر الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي يثبت من يشاء على دين وقبلة مستقيمة. وكذلك يعني كما أكرمناكم بدين إبراهيم الإسلام وقبلته جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لكي تكونوا شهداء للنبيين على الناس، ويكون الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، لكم مزكيا معدلا. وما جعلنا أي ما حولنا القبلة التي كنت عليها، أي صليت إليها 19 شهرا، إلا لنعلم، أي لكي نرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب وإن يرجع على عقبيه إلى دينه وقبلته الأولى. وإن كانت وقد كانت صرف القبلة لكبيرة أي لثقيلة، إلا على الذين هدى الله ويحفظ الله قلوبهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليبطل إيمانكم كقبل نسخ الشرائع، أي ليبطل إيمانكم كقبل نسخ الشرائع. ويقال وما كان الله يضيع لينسخ إيمانكم، ولكن نسخ شرائع إيمانكم. ويقال ما نسخ إيمانكم صلاتكم نحو بيت المقدس، ولكن نسخ قبلتكم بيت المقدس. إن الله بالناس أي بالمؤمنين لرؤوف رحيم. لا ينسخ إيمانكم كقبل نسخ الشرائع. ثم ذكر دعاء نبيه في تحويل القبلة إلى الكعبة، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي رفع بصرك إلى السماء لنزول جبريل بتحويل القبلة. فلنولينك أي فلنحولنك في الصلاة قبلة إلى قبلة ترضاها، أي تهواها قبلة إبراهيم. فولي وجهك، فحول وجهك في الصلاة شطر، أي نحو المسجد الحرام، وحيثما كنتم في بر أو بحر فولوا وجوهكم في الصلاة، أي شطره أي نحوه. وإن الذين أوتوا الكتاب، أي أعطوا الكتاب، ليعلمون أنه يعني الحرم الحق من ربهم هو قبلة إبراهيم، ولكن يكتمونه، وما الله بغافل بساه عما يعملون ويكتمون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أي جئت الذين أعطوا الكتاب بكل آية علامة طلبوا منك ما تبعوا قبلتك، ما صلوا إلى قبلتك، وما دخلوا في دينك، وما أنت بتابع بمصل قبلتهم قبلة اليهود والنصارى، وما بعضهم بتابع بمصل قبلة بعض، يعني اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما نهيناك فصليت إلى قبلتهم من بعد ما جاءك من العلم، أي البيان أن الحرم هو قبلة إبراهيم، إنك إذا إن فعلت ذلك حينئذ لمن الظالمين، أي الضارين لنفسك. ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب، فقال الذين آتيناهم الكتاب، أي أعطيناهم علم التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفته ونعته، كما يعرفون أبناءهم بين الغلمان. وإن فريقا منهم من أهل الكتاب ليكتمون الحق صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعلمون أي في كتابهم الحق من ربك، أي أنك نبي مرسل من الله، فلا تكون من الممترين، أي من الشاكين أنهم لا يعلمون. ولكل وجهة، أي لكل أهل دين قبلة، هو موليها أي مستقبلها بهوى نفسه. ويقال ولكل وجهة، لكل نبي قبلة، وهي الكعبة، هو موليها أي هو موليها أمر أي يستقبلها، أمر أي يستقبلها. فاستبقوا الخيرات، أي فبادروا بالطاعات يا أمة محمد من جميع الأمم، أينما تكونوا في بر أو بحر يأتي بكم الله، يجيء بكم ويجمعكم الله جميعا فيجزيكم بالخيرات، إن الله على كل شيء من جمعكم وغيره قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك في الصلاة شطر، أي نحو المسجد الحرام، وإنه يعني الحرم الحق من ربك، إنه قبلة إبراهيم صلوات الله عليه، وما الله بغافل أي بساه عما تعملون عما تكتمون من قبلة إبراهيم وغيرها. ومن حيث خرجت أي كنت، فولي وجهك في الصلاة شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في بر أو بحر فولوا وجوهكم في الصلاة شطره أي نحوه، لئلا يكون للناس لعبد الله بن سلام وأصحابه عليكم حجة في تحويل القبلة، لأن في كتابهم أن الحرم هو قبلة إبراهيم، فإذا صليتم إليه لا تكون لهم عليكم حجة، إلا الذين ظلموا، والذين ظلموا في المقالة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه ومشرك العرب، فلا تخشوهم في صرف القبلة، واخشوني أي في تركها، وليتم نعمتي لكي أتم منتي عليكم بالقبلة كما أتممت عليكم بالدين، ولعلكم تهتدون أي إلى قبلة إبراهيم كما أرسلنا فيكم رسولا، يقول اذكروني كما أرسلنا إليكم رسولا منكم من نسبكم يتلو عليكم يقرأ عليكم آياتنا، يعني القرآن، بالأمر والنهي، ويزكيكم أي يطهركم بالتوحيد والزكاة والصدقة من الذنوب، ويعلمكم الكتاب يعني القرآن والحكمة، أي الحلال والحرام، ويعلمكم من الأحكام والحدود وأخبار الأمم الماضية ما لم تكونوا تعلمون قبل القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. تذكروني أي بالطاعة أذكركم بالجنة، ويقال فاذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة، واشكروا لي نعمتي ولا تكفروني، أي لا تتركوا شكرها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على أداء فرائض الله وترك المعاصي وعلى المرائض والصلاة وبكثرة الصلاة التطوع بالليل والنهار على تمحيص الذنوب إن الله مع الصابرين أي معين وحافظ وناصر للصابرين على المرائض. ثم ذكر ما قالت المنافقين لشهداء بدر وأحد والمشاهد كلها مات فلان وذهب عنه النعيم والسرور لكي يغتن به المخلصون. فقال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أي في طاعة الله يوم بدر والمشاهد كلها أموات أي كسائر الأموات بل أحياء أي بل هم كأحياء أهل الجنة في الجنة يرزقون من التحف ولكن لا تشعرون إلا تعلمون بكرامتهم وحالهم. ثم ذكر ابتلاءه المؤمنين فقال ولنبلونكم لنختبرنكم أي بشيء من خوف العدو والجوع في قحط السنين ونقص من الأموال ذهاب الأموال والأنفس وذهاب الأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات وذهاب الثمرات. ثم قال وبشر أي يا محمد الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة مما ذكرت قالوا إنا لله نحن عبيد الله وإنا إليه راجعون بعد الموت وإن لم نرضى بقضائه لا يرضى عنا بأعمالنا. أولئك أي أهل هذه الصفة عليهم صلوات أي مغفرة من ربهم في الدنيا ورحمة من عذاب في الآخرة وأولئك هم المهتدون للاسترجاع. ثم ذكر كراهية المؤمنين للطواف بين الصفا والمروة من قبل الصنمين اللذين كان عليهما فقال إن الصفا والمروة يقول الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله مما أمر الله تعالى من مناسك الحج فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي لا مأثم عليه أن يطوف بهما بينهما ومن تطوع خيرا أي من زاد على الطواف الواجب فإن الله شاكر يقبله عليم بنياتكم. ويقال فإن الله شاكر يشكر اليسير ويجزي بالجزيل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا أي بينا من البينات من الأمر والنهي وعلامات في التوراة والهدى صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته من بعد ما بيناه للناس أي لبني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة أولئك يلعنهم الله أي يعذبهم الله في القبر ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم الخلائق وغير الجن والإنس إذا سمعوا أصواتهم في القبر. إلا الذين تابوا من اليهودية وأصلحوا وحدوا وبينوا أي صفة محمد ونعته فأولئك أتوب عليهم أي أتجاوز عنهم وأنا التواب أي المتجاوز لمن تاب الرحيم أي لمن مات على التوبة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار بالله ورسوله أولئك عليهم لعنة الله عذاب الله والملائكة أي لعنة الملائكة والناس أجمعين أي لعنة المؤمنين بعضهم بعضا ترجع عليهم خالدين فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب لا يرفع ولا يهون عليهم العذاب. القول بأن لعنة المؤمنين بعضهم بعضا ترجع عليهم هذا قول جمع من السلف أن المؤمن إذا لعن مؤمن وهو لا يستحقه أنه يرجع إلى من يستحقه وهم اليهود والنصارى. نعم خالدين فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا يرفعه ولا يهون عليهم العذاب ولا هم ينظرون أي يؤجلون من العذاب. ثم وحد نفسه حين جحدوا وحدانيته فقال وإلهكم إله واحد بلا واد ولا شريك لا إله إلا هو الرحمن أي العاطف الرحيم أي العطوف. ثم ذكر علامة وحدانيته فقال إن في خلق السماوات والأرض يقول في تخليقهما ويقال فيما خلق فيهما واختلاف الليل والنهار في تقليب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما والفلك أي وفي السفن التي تجري أي تسير في البحر بما ينفع الناس في معايشهم وما أنزل الله وفيما أنزل الله من السماء من ماء أي مطر فأحيا به أي بالمطر الأرض بعد موتها بعد قحطها ويبوستها وبث فيها أي خلق فيها من كل دابة ذكر أو أنثى وتصريف الرياح وفي تقليب الرياح يمين وشمالا قبولا ودبورا مرة القبول والدبور وصفان من أوصاف الرياح تقول رياح مقبلة ورياح مدبرة رياح قبلية ورياح دبورية وتصريف الرياح وفي تقليب الرياح يمين وشمالا قبولا ودبورا مرة بالعذاب ومرة برحمة والسحاب المسخر وفي السحاب المذل بين الناس وبين السماء والأرض أي يقول في كل هؤلاء إلى آيات أي إلى علامات لوحدانية الرب لقومي يعقلون أن يصدقون أنها من الله. ثم ذكر حب الكفار ومعبودهم في الدنيا وتبرؤ بعضهم من بعض في الآخرة فقال ومن الناس يعني الكفار من يتخذ أي من يعبد من دون الله أندادا أي أصناما يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين المخلصين لله والذين آمنوا أشد أي أدوم حبا لله من الكفار لأصنامهم. ويقال نزلت هذه الآية في المنافقين الذين اتخذوا الدراهم والدنانير كنزا وكهفا ويقال اتخذوا رؤوس رؤساء ويقال اتخذوا رؤساءهم آلهة من دون الله ولو يرى الذين ظلموا لو يعلم الذين أشركوا إذ يرون العذاب أي يوم القيامة أن القوة والقدرة والمنعة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب في الآخرة لا آمنوا في الدنيا إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني القادة من الذين اتبعوا يعني السفلة ورأوا يعني القادة والسفلة العذاب في الآخرة وتقطعت بهم الأسباب وإلى العهد والإلفة بينهم في الدنيا وقال الذين اتبعوا يعني السفلة لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم من القادة في الدنيا كما تبرأوا منا في الآخرة كذلك أي هكذا يريهم الله أعمالهم حسرات أي ندامات عليهم في الآخرة وما هم بخارجين القادة والسفلة من النار ثم ذكر تحليل الحرث والأنعام فقال يا أيها الناس يا أهل الكتاب كلوا مما في الأرض من الحرث والأنعام حلالا طيبا عندك يا أهل الكتاب يا أهل مكة ثم ذكر تحليل الحرث والأنعام فقال يا أيها الناس أي أهل مكة كلوا مما في الأرض من الحرث والأنعام حلالا طيبا بغير تحريم من الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي تزيين الشيطان ووسوسته في تحريم الحرث والأنعام إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة إنما يأمركم الشيطان بالسوء أي بالقبيح من الفعل والفحشاء أي المعاصي وأن تقولوا على الله من الكذب ما لا تعلمون ذلك وإذا قيل لهم أي المشرك العربي اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا تحليل ما بين الله من الحرث والأنعام قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أي وجدنا عليه آباءنا من التحريم قال الله أولو كان آباؤهم أي أوليس كان آباؤهم وقد كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون لسنة نبي فكيف تتبعونهم ويقال وإن كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدنيا ولا يهتدون لسنة نبي فكيف تتبعونهم ويقال وإن كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون لسنة نبي أنهم يتبعونهم ثم ضرب مثل الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم فقال ومثل الذين كفروا مع محمد صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع يقول كمثل المنعوق وهو الإبل والغنم مع الناعق وهو الراعي الذي ينعق بصوت بما لا يسمع أي لا يفهم كلامه أي كلام الراعي إذا قال له كل أو اشرب إلا دعاء ونداء صم عن الحق بكم عن الحق عمي عن الهدى أي يتصاممون ويتبعكمون ويتعامون عن الحق والهدى فهم لا يعقلون ولا يفقهون أمر الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا تعقل الإبل والغنم كلام الراعي ثم ذكر أيضا تحليل الحرث والأنعام فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات أي من حلالات ما رزقناكم أي أعطيناكم من الحرث والأنعام واشكروا لله بذلك إذ كنتم إياه تعبدون ويقال إن كنتم تريدون بتحريمها عبادته فلا تحرموها فإن عبادة الله في تحليلها ثم بين ما حرم عليهم فقال إنما حرم عليكم الميتة التي أمر بذبحها والدم أي الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما ذبح لغير الله اسم الله عمدا للأصنام فمن اضطر أي أجهد إلى أكل الميتة غير باغ غير خارج ولا مستحل ولا عاد يقول ولا قاطع الطريق ولا متعمد لأكلها بغير الضرورة فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه بأكل الميتة عند الضرورة شبعا ولا يتزود منها شيئا إن الله غفور فأكله فوق القوت رحيم حين رخص له أكل الميتة يعني الشرط في جواز حل الميتة عند الضرورة غير باغ ولا عاد وهذا الشرط مضطرد في جميع الضرورات ومضطرد في جميع ترك الواجبات نعم إن الله غفور فأكله فوق القوت نعم في أكله المفروض يقول غفور في أكله فوق القوت ما عندكم في أكله نعم إيه هو في أكله الظاهر خطأ مطبعي نعم أو لعل فأكله فأكله فوق القوت لا الله ما يوكله فوق القوت نعم إن الله غفور أي فأكله فوق القوت رحيم حين رخص له أكل الميتة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب لما بين الله في التوراة من صفة محمد ونعته ويشترون به بكتمانه ثمنا قليلا عوضا يسيرا نزلت في كعب بن أشرف وحيي بن أخطب وجدي بن أخطب حيي وجدي أسمعك من أحبار اليهود هؤلاء كلهم لو حتى جاء في بعض الروايات لو أن هؤلاء الثلاث أحدهم أسلم لأسلم فئام من الناس ولو أسلم ثلاثتهم لأسلم اليهود كلهم هكذا قال ابن عباس إن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب بين الله في التوراة من صحيح محمد وآتيه ويشترون به بكتمانه ثمنا قليلا يعوضا يسيرا نزل في كتاب أسرف وحي بن أخطب وجدي بن أخطب أولئك ما يأكلون أي ما يدخلون في ما يدخلون في بطونهم إلا النار أي إلا الحرام ويقال إلا ما يكون نار في بطونهم يوم القيامة إلا ما يكون نارا في بطونهم يوم القيامة ويكلمهم الله بكلام طيب يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يبرئهم من الذنوب ويقال ولا يثني عليهم ثناء حسنا ولهم عذاب أليم أي وجع يخلص وجعه إلى قلوبهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان والعذاب بالمغفرة اليهودية بالإسلام ويقال اختاروا ما تجب به النار وعلى ما تجب به الجنة فما أصبرهم على النار يقول فما أجراهم على النار ويقال فما الذي أجراهم على النار ويقال فما أعملهم بعمل أهل النار ذلك إلى عذاب بأن الله نزل الكتاب أي نزل جبرائيل بالكتاب والتوراة بالحق تبيان الحق والباطل فكفروا به وإن الذين اختلفوا في الكتاب خالفوا ما في الكتاب من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وكتموا لفي شقاق بعيد لفي خلاف بعيد عن الهدى ليس البر أي كل البر ويقال ليس البر ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق نحو الكعبة والمغرب نحو البيت المقدس ولكن البر الإيمان هو إقرار من آمن بالله ويقال ليس البر البار ويعني المؤمن من آمن بالله يعني ليس البر البار هو الذي يولي وجهه قبل المشرق والمغرب وإنما البر البار من آمن بالله وتفسيره الإيمان بالإقرار هذا على طريقة السلف بخلاف الجهمية ومن وافقهم من المرجئة فيفسرون الإيمان بمجرد التصديق نعم من آمن بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت والملائكة أي بجملة الملائكة والكتاب أي بجملة الكتاب والنبيين أي بجملة النبيين ثم ذكر الواجبات بعد الإيمان فقال وآت المال على حبه يقول البر بعد الإيمان البر بعد الإيمان إعطاء المال على حبه على قلته وشهوته ذوي القربى ذا القرابة في الرحم واليتامى أي يتامى المؤمنين والمساكين أي المستعففين وابن السبيل أي مار الطريق الضعيف النازل والسائلين الذين يسألون ما لك وفي الرقاب أي مكاتبين والغزاة ثم الشرائع بعد الواجبات فقال وأقام الصلاة يقول البر بعد الواجبات إتمام الصلوات الخمس وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة وما يشبه ذلك والموفون بعهدهم أي المتمون عهدهم فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الناس إذا عاهدوا والصابرين في البأس يعني الخوف والبلايا والشدائد والضراء الأمراض والأوجاع والجوع وحين البأس عند القتال أولئك الذين صدقوا أي وفوا وأولئك هم المتقون عن نقض العهود يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص أي القواد في القتلى الحر بالحر عمدا والعبد بالعبد عمدا والأنثى بالأنثى عمدا نزلت في حيين من العرب وهي منسوخة بقوله النفس بالنفس فمن عفي له من أخيه شيء يقول من ترك له من حق أخيه شيء يعني القتل أي عفي عن القتل وأخذ الدية فاتباع بالمعروف أمر الطالب أن يطلب منه بالمعروف في 3 سنين إن كان دية تامة وإن كان ثلثي الدية أو نصفها ففي سنتين وإن كان ثلثها في عامه ذلك وأداء إليه أمر المطلوب أن يؤدي إلى أولياء المقتول حقهم بإحسان بغير تقاض وتعب ذلك أي العفو تخفيف أي تهوين من ربكم ورحمة للقاتل من القتل فمن اعتدى بعد ذلك بعد أخذ الدية واعتداؤه أن يأخذ الدية ويقتل أيضا فله عذاب أليم يقتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه الدية ولكم في القصاص حياة أي بقاء وعبرة يا أولي الألباب بذوي العقول من الناس لعلكم تتقون لكي تتقوا قتل بعضكم بعضا مخافة القصاص كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت عند الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين أي الرحم بالمعروف للوالدين أفضل وأكثر حقا على المتقين الموحدين وهذه الآية منسوخة بآية المواريث يعني قوله منسوخة يحتمل التخصيص نعم فمن بدله غير وصية الميت بعدما سمعه فإنما إثمه أي وزره على الذين يبدلونه يغيرونه ونجى الميت منه إن الله سميع لوصية الميت ومقالته عليم إن جار أو عدل ويقال عليم بفعل الوصي فكانوا ينفذون الوصية كما كانت وإن جار مخافة الوزر حتى نزل قوله فمن خاف من موص أي علم من الميت علم من الميت فمن خاف من موصي علم من الميت جنفا أي ميلا وخطأ أو إثما أي عمدا في الجنف فأصلح بينهم بين الورث وبين الموصى له أي رده إلى الثلث والعدل فلا إثم عليه فلا حرج عليه في رده إن الله غفور للميت وإن جار وأخطأ رحيم بفعل الموصي ويقال غفور للوصي رحيم حين رخص عليه الرد إلى الثلث والعدل. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم بالعدد ويقال كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام بترك الأكل والشرب والجماع بعد صلاة العتمة أو النوم قبل صلاة العتمة كما كتب أي فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب لعلكم تتقون أي لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء أو النوم قبل صلاة العشاء وهذا منسوخ بقوله وحل لكم ليلة الصيام الرفث بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض أياما معدودات 30 يوما مقدم ومؤخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فليصم من أيام أخرى بقدر ما أفطر من رمضان وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم فدية طعام مسكين فليطعم مكان كل يوم أفطر نصف صاع من حنطة لمسكين وهذه منسوخة من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ويقال وعلى الذين يطيقونه يعني الفدية ولا يطيقون الصوم يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا يطيقان الصوم فدية طعام مسكين فليطعمان مكان كل يوم أفطر من رمضان نصف صاع من حنطة لمسكين فمن تطوع أي زاد على منوين فهو خير له بالثواب وأن تصوموا خير لكم من الفدية إن كنتم تعلمون إذا كنتم تعلمون شهر رمضان الذي هو الذي أنزل فيه القرآن وأي جبريل بالقرآن جملة إلى سماء الدنيا فأملاه على السفرة ثم نزل به بعد ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم يوما بيوم آية وآيتين وثلاثة وسورة هدى للناس القرآن بيان من الضلالة للناس وبينات من الهدى أي واضحات من أمر الدين والفرقان أي الحلال والحرام والأحكام والحدود والخروج من الشبهات فمن شهد منكم الشهر أي في الحضر فليصمه ومن كان مريضا أي في شهر رمضان أو على سفر فعدة أي فليصم من أيام أخرى بقدر ما أفطر يريد الله بكم اليسر أي أراد الله بكم رخصة الإفطار في السفر ويقول اختار الله لكم الإفطار في السفر ولا يريد بكم العسر لم يرد أن يكون لكم العسر في الصوم في السفر ويقال لم يختر لكم الصوم في السفر ولتكملوا العدة أي لكي تصوموا في الحضر عدة ما أفطرتم في السفر ولتكبروا الله لكي تعظموا الله على ما هداكم كما هداكم لدينه ورخصته ولعلكم تشكرون أي لكي تشكروا رخصته وإذا سألك عبادي أي أهل الكتاب عني أقريب أنا أم بعيد فإني قريب فأعلمهم يا محمد أني قريب بالإجابة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أي فليطيعوا رسولي وليؤمنوا بي أي وبرسولي قبل الدعوة لعلهم يرشدون لكي يهتدوا فيستجاب لهم الدعاء أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي مجامعة مع نسائكم هن لباس لكم أي سكن لكم وأنتم لباس لهن أي سكن لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بالجماع بعد صلاة العتمة فتاب عليكم أي تجاوز عنكم وعفى عنكم خيانتكم ولم يعاقبكم فالآن أي حين أحلت لكم باشروهن أي جامعوهن وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم ما قضى الله لكم من ولد صالح نزلت في عمر بن الخطاب وكلوا واشربوا من حين يدخل الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى دخول الليل نزلت في صرمة بن مالك بن عدي ولا تباشروهن أي ولا تجامعهن وأنتم عاكفون أي معتكفون في المساجد ليلا ونهارا تلك حدود الله تلك مباشرة معصية الله فلا تقربوها أي فاتركوا مباشرة النساء ليلا ونهارا حتى تفرغوا من الاعتكاف كذلك أي هكذا يبين الله آياته أي أمره ونهيه للناس كما يبين هذا لعلهم يتقون أي لكي يتقوا معصية الله نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وغيرهما كانوا معتكفين في المسجد فيأتون إلى أهاليهم إذا احتاجوا ويجامعون نساءهم ويغتسلون فيرجعون إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك ثم نزل في عبدان بن الأشوع وامرئ القيس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالظلم والسرقة والغصب والحلف الكاذب وغير ذلك وتجلوا بها أي لا تلجوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا أي لكي تأكلوا طائفة من أموال الناس بالإثم بالحلف الكاذب وأنتم تعلمون ذلك فقر امرؤ القيس بالمال بنزول هذه الآية يسألونك عن الأهلة أي عن زيادة الأهلة ونقصانها لماذا قل يا محمد هي مواقيت للناس علامات للناس لقضاء دينهم وعدة لقضاء دينهم وعدة لنسائهم. أحسن. علامات للناس لقضاء دينهم وعدة لنسائهم وصومهم وإنظارهم والحد، أي وللحد نزل في معاذ بن جبل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وليس البر أي الطاعة والتقوى بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بأن تدخلوا البيوت من ظهورها من خلفها في الإحرام، ولكن البر أي الطاعة في الإحرام، من اتقى الصيد وغير ذلك. وأتوا البيوت أي ادخلوا البيوت من أبوابها التي كنتم تدخلونها وتخرجون منها قبل ذلك، واتقوا الله أي واخشوا الله في الإحرام لعلكم تفلحون، أي لكي تنجوا من السخط والعذاب. نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنانة وخزاعة، كانوا يدخلون بيوتهم في الإحرام من خلفها أو من سطحها كما فعلوا في الجاهلية. وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله في الحل والحرم، الذين يقاتلونكم يبدؤونكم بالقتال، ولا تعتدوا أي لا تبتدئوا، إن الله لا يحب المعتدين أي المبتدئين بالقتال في الحل والحرم. واقتلوهم من بدأوكم حيث تقفتموهم وجدتموهم في الحل والحرم، واخرجوهم من مكة من حيث أخرجوكم كما أخرجوكم. والفتنة أي الشرك بالله وعبادة الأوثان أشد أي أمر من القتل في الحرم. ولا تقاتلوهم أي بالابتداء عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه أي في الحرم بالابتداء، فإن قاتلوكم أي بالابتداء فاقتلوهم كذلك، أي هكذا جزاء الكافرين أي بالقتل. فإن انتهوا عن الكفر والشرك وتابوا فإن الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. وقاتلوهم بالابتداء منهم في الحل والحرم حتى لا تكون فتنة أي شرك بالله في الحرم، ويكون الدين لله ويكون الإسلام والعبادة لله في الحرم. فإن انتهوا عن قتالكم في الحرم فلا عدوان أي فلا سبيل لكم بالقتل إلا على الظالمين المبتدئين بالقتل. الشهر الحرام الذي دخلت فيه الشهر الحرام أي الذي دخلت فيه لقضاء العمرة بالشهر الحرام الذي صدوك عنه، والحرمات قصاص بدل. فمن اعتدى أي ابتدى عليكم بالقتل في الحرم فاعتدوا أي فابتدئوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بالقتل، واتقوا الله واخشوا الله بالابتداء، واعلموا أن الله مع المتقين معين المتقين بالنصرة. وأنفقوا في سبيل الله أي في طاعة الله لقضاء العمرة، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، يقول لا تمنعوا أيديكم عن النفقة في سبيل الله فتهلكوا، ويقال لا تلقوا أنفسكم بأيديكم في التهلكة، ويقال لا تنهكوا فتهلكوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله تهلكوا. وأحسنوا أي بالنفقة في سبيل الله، ويقال أحسنوا الظن في الله، ويقال أحسنوا النفقة في سبيل الله، إن الله يحب المحسنين بالنفقة في سبيل الله. نزلت من قوله وقاتلوا في سبيل الله إلها هنا في المحرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء العمرة بعد عام الحديبية. وأتموا الحج والعمرة لله لتقبل الله بالإخلاص. لتقبل الله بالإخلاص. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله لتقبل الله بالإخلاص، وإتمام الحج إلى آخره، وإتمام العمرة إلى البيت. فإن أحصرتم أي حبستم عن الحج والعمرة من عدو أو مرض فما استيسر من الهدي، فعليكم ما استيسر من الهدي شاة أو بقرة أو بعيرا لترك الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم أي في الحبس حتى يبلغ الهدي الذي تبعثون به محله أي منحره. فمن كان منكم مريضا أي لا يستطيع أن يقوم مقامه في الحبس فيرجع إلى بيته قبل أن يبلغ هديه إلى محله، أو به أذى من رأسه أو في رأسه قمل يحلق رأسه، نزلت في كعب بن عجرة، وكان في رأسه قمل فحلق في الحرم. ففدية من صيام أي فداؤه صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين من أهل مكة أو نسك، شاة يبعث بها إلى محله. فإذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرض فاقضوا ما أوجب الله عليكم من حج أو عمرة من العام القابل. فمن تمتع بالطيب وباللباس في العمرة بعد قضاء العمرة إلى الحج إلى أن يحرم بالحج فما استيسر من الهدي، فعليه دم المتعة ودم القران، والمتعة سواء بقرة أو شاة أو بعيرا. فمن لم يستطع أن يفعل من هذه الثلاثة شيئا فصيام ثلاثة أيام، فليصم ثلاثة أيام متابعات في الحج في عشر الحج آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم في الطريق أو في أهليكم تلك عشرة كاملة مكان الهدي، ذلك يعني دم المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم، لأنه ليس على أهل الحرم هدي التمتع. واتقوا الله يخشوا الله في ترك ما أمرتم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن ترك ما أمر من هدي أو صوم. الحج أشهر معلومات، للحج أشهر معروفات يحرم فيها بالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج فمن أحرم فيهن بالحج فلا رفث أي فلا جماعة في الإحرام ولا فسوق أي أسباب ولا منابز، أي لا تباب ولا منابز. نبز يعني لمز، يغمز زوجته مثلا هو محرم ما يجوز هذا. نعم. ولا جدال لامرئ مع صاحبه في الحج أي في إحرام الحج، ويقال لا جدال في فرضية الحج، وما تفعل من خير أي ما تترك من رفض وفسوق وجدال في الحج يعلمه الله. وتزودوا أي أولي الألباب، من ذلك الدنيا مقدم ومؤخر، يقول تزودوا من الدنيا ما تكفون به وجوه ما تكفون به وجوهكم عن المسألة، يا ذوي العقول من الناس، وإلا توكلوا على الله فإن خير الزاد التقوى، فإن التوكل خير زاد من زاد الدنيا. واتقوا يخشوني في الحرم يا أولي الألباب، أي نزلت في هذه الآية في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد فيصيبون في الطريق من أهل المنزل ظلما فنهاهم الله عن ذلك. ليس عليكم جناح أي حرج أن تبتوا وتطلبوا فضلا من ربكم بالتجارة في الحرم، نزلت في أناس كانوا لا يرون البيع والشراء في الحرم فرخص الله لهم ذلك. فإذا فضتم من عرفات، فإذا رجعتم من عرفات إلى المشعر الحرام، فاذكروا الله بالقلب واللسان عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم أي على ما هداكم، وإن كنتم وقد كنتم من قبله من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام لمن الضالين أي الكافرين. ثم أتيض من حيث أفاض الناس، ويقول ارجعوا من حيث رجع أهل اليمن واستغفروا الله لذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. نزلت في أناس يقال لهم الحمسيون كانوا لا يريدون الخروج من الحرم إلى عرفات لحجهم، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يذهبوا إلى عرفات ويرجعوا من ثم. فإذا قضيتم مناسككم، فإذا فرغتم من سنن حجكم، فاذكروا الله فقولوا يا الله فذكركم آباءكم بها أبه، ويقال اذكروا الله بالإحسان إليكم كذكركم آباءكم كما ذكرتم آباءكم في الجاهلية بالإحسان أو أشد ذكرا، بل أكثر ذكرا من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول في الموقف ربنا آتنا أن يعطنا في الدنيا إبلا وبقرا وغنما وعبيدا وإيمان وما له في الآخرة من خلاق من نصيب في الجنة بحجه. ومنهم من يقول ربنا آتنا أن يعطنا في الدنيا حسنة للعلم والعبادة والعصمة من الذنوب والشهادة والغنيمة، وفي الآخرة حسنة للجنة ونعيمها وقنا عذاب النار، أي ادفع عنا عذاب النار ادفع عنا عذاب القبر وعذاب النار. أولئك أي أهل هذه الصفة لهم نصيب أي حظ واثر في الجنة مما كسبوا من حجهم، والله سريع الحساب، يقول إذا حاسب فحسابه سريع، ويقال سريع الحفظ، ويقال شديد العقاب لأهل الرياء. واذكروا الله بالتكبير والتهليل والتمجيد في أيام معدودات معلومات، أيام التشريق وهي 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر و3 أيام بعدها، فمن تعجل برجوعه إلى أهله في يومين بعد يوم النحر فلا إثم عليه بتعجيله، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه بتأخيره، ويقال فلا عتب عليه بتأخيره، يخرج الله. لمن اتقى، يقول التعجيل لمن اتقى الصيد إلى اليوم الثالث، واتقوا الله واخشوا الله في أخذ الصيد إلى اليوم الثالث، واعلموا أنكم إليه تحشرون بعد الموت. ومن الناس من يعجبك قوله أي كلامه وحديثه وعلانيته في الحياة الدنيا في الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف بالله إني أحبك وأتابعك، وهو ذو الخصام جدل بالباطل شديد الخصومة. وإذا تولى أي غضب ساء أي مشى في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي ويهلك الحرث أي الزرع والكدس بالحرث والنسل أن يهلك الحيوان بالقتل، والله لا يحب الفساد والمفسد. وإذا قيل له اتق الله في صنعك أخذته العزة بالإثم الحمية بالتكبر، فحسبه جهنم أي مصيره إلى جهنم ولبئس المهاد أي الفراش والمصير. نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق، وكان حسن المنظر حلو المنطق، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بأني أحبك وأبايعك في السر، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا زعم أنه أحرق كدس قوم وقتل حمار القوم. ومن الناس من يشتري أي من يشتري نفسه بماله ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله، نزل في صهيب بن سنان وأصحابه اشترى نفسه بماله من أهل مكة، والله رؤوف بالعباد الذين قتلوا بمكة، نزل في أبوي عمار بن ياسر وسمية وغيرهم قتلهم مشركو أهل مكة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان تزيين الشيطان في تحريم السبت ويحمي الجمل وغير ذلك، إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، فإن زللتم ملتم عن شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءتكم البينات بيان ما في كتابكم، فاعلموا أن الله عزيز بالنقمة لمن لا يتابع رسوله حكم في نسخ شرائع الأول، نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لكراهيتهم السبت ولحم الجمل وغير ذلك. هل ينتظر أهل مكة إلا أن يأتيهم الله بلا كيف يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة مقدم وأخر، وقضي الأمر فرغ من الأمن، أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وإلى الله ترجع الأمور وهي عواقب الأمور في الآخرة. إن قوله إلا أن يأتيهم الله بلا كيف يوم القيامة دليل أن المصنف رحمه الله يثبت الصفات على طريقة السلف، أن هذه الصفات تضاف إلى الله عز وجل الاتيان والمجيء بلا كيف، خلاف من أوله من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. نعم. سل بني إسرائيل قل لأولاد يعقوب كم آتيناهم من آية بينة، كم من مرة كلمناهم بالأمر والنهي وأكرمناهم بالدين في زمان موسى فبدلوا ذلك بالكفر، ومن يبدل نعمة الله من يغير دين الله وكتابه بالكفر من بعد ما جاء محمد به فإن الله شديد العقاب لمن كفر به. زينا يحسن للذين كفروا أبي جهل وأصحابه الحياة الدنيا وما في الحياة الدنيا من ساعة المعيشة ويسخرون من الذين على الذين آمنوا سلمان وبلال وصهيب وأصحابه بضيق المعيشة، والذين اتقوا الكفر والشرك يعني سلمان وأصحابه فوقهم في الحجة في الدنيا والقدر والمنزلة في الجنة فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء أي يوسع المال على من يشاء بغير حساب بغير حرم ولا وتكلف، لا يوجد شيء اسمه حرام ولا يوجد تكلف يوم القيامة. نعم. بغير حساب بغير حرم وتكلف، ويقال ويرزق من يشاء في الجنة بغير حساب بغير فوت ولا اهتداء. كان الناس أي في زمن نوح وإبراهيم أمة واحدة على ملة واحدة الكفر، ويقال كانوا في زمن إبراهيم مسلمين فبعث الله النبيين من ذرية نوح وإبراهيم مبشرين بالجنة لمن آمن بالله ومنذرين من النار لمن لم يؤمن بالله، وأنزل معهم الكتاب أي أنزل عليهم جبرائيل بالكتاب بالحق أي أنزل عليهم جبرائيل بالكتاب بالحق مبينا الحق والباطل ليحكم كل نبي بكتابه بين الناس ما اختلفوا فيه في الدين، ويقال ليحكم الكتاب وإن قرأت بالتاء أراد به النبي صلى الله أراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما اختلف فيه في الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا الذي أعطوه يعني الكتاب من بعد ما جاءتهم بينات يعني ما في كتابهم. أول مرة يشير المصنف إلى القراءة ليحكم بين الناس، يعني من الذي يحكم؟ الكتاب. وقراءة بالتاء لتحكم بين الناس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وما اختلف فيه في الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين أوتوه أي يعطوه يعني الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات وأي بينات ما في كتابهم بغيا بينهم أي حسدا منهم فكفروا به، فهدى الله الذين آمنوا أي بالنبيين لما اختلفوا فيه من الاختلاف في الدين من الحق إلى الحق، ويقال فهدى الله الذين آمنوا فحافظ الله الذين آمنوا بالنبيين لما اختلفوا فيه من الاختلاف في الدين من الحق إلى الباطل بإذنه أي بكرامته وإرادته، والله يهدي من يشاء من كان أهل ذلك، ويقال يثبت من شاء إلى صراط مستقيم على دين قائم يرضيه. أم حسبتم أي أظننتم يا معشر المؤمنين يعني عثمان وأصحابه أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي لم تبتلوا بمثل ما ابتلي الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين مستهم أي أصابتهم البأساء والخوف والبلايا والشدائد والضراء والأمراض والأوجاع والجوع وزلزلوا حركوا في الشدة حتى قال رسولهم والذين آمنوا معه به متى نصر الله على الأعداء، قال الله لذلك النبي ألا إن نصر الله على الأعداء بنجاتكم قريب. يسألونك أي يا محمد وكان هذا السؤال قبل آية المواريث ماذا ينفقون على من يتصدقون، قل ما أنفقتم من خير على من يتصدقون فلوالدين فعلى الوالدين والأقربين وعلى الأقربين ثم نسخت الصدقة بعد ذلك على الوالدين بآية المواريث، واليتامى يقول تصدقوا على اليتامى يتامى الناس والمساكين مساكين الناس وابن السبيل أي الضيف النازل، وما تفعلوا من خير ما تنفقوا من مال على هؤلاء فإن الله به عليم أي عالم به وبنياتكم يجزيكم به. القول بأن هذه الآية منسوخة بالمواريث بناء على أنها في النفقات بعد الموت، والصواب أن قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هذا في الحياة فهي ليست منسوخة، وأما آية المواريث بعد الممات فلا تعرض بين الآيتين، لكن على طريقة السلف النص يعني تخصيص. نعم. كتب أي فرض عليكم القتال في أوقات النفير العام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا أي الجهاد في سبيل الله وهو خير لكم أي تصيبون الشهادة والغنيمة، وعسى أن تحبوا شيئا أي الجلوس عن الجهاد وهو سر لكم أي لا تصيبون الشهادة والغنيمة، والله يعلم أن الجهاد خير لكم وأنتم لا تعلمون أن الجلوس شر لكم. نزلت في سعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود وأصحابهما، ثم نزلت في شأن عبد الله بن جحش وأصحابه وقتلهم عمرو بن الحضرمي وسؤالهم عن القتال في الشهر الحرام يعني رجبا آخر عشية جماد الآخرة قبل رؤيته هلال رجب وملامة المشركين لهم بذلك. فقال يسألونك يا محمد عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول يسألونك عن القتال في الشهر الحرام يعني رجب، والقتال فيه أي في رجب كبير في العقوبة وصد عن سبيل الله، ولكن صرف الناس عن دين الله وطاعته وطاعته وكفر به والمسجد الحرام، وصد الناس عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عقوبة عند الله من قتل عمرو بن الحضرمي، والفتنة والشرك بالله أكبر من القتل من قتل عمرو بن الحضرمي، ولا يزالون يعني أهل مكة يقاتلونكم حتى يردوكم يرجعوكم عن دينكم أي الإسلام إن استطاعوا أي قدروا، ومن يرتد منكم عن دينه أي الإسلام فيموت، ومن يموت وهو كافرهم فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم وردت حسناتهم في الدنيا والآخرة ولا يجزون بها في الآخرة، وأولئك أصحاب النار أي أهل النار هم فيها خالدون أي مقيمون لا يموتون ولا يخرجون. ثم نزل أيضا في شأن عبد الله بن جحش وأصحابه فقال إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين هاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله أي في قتل عمرو بن الحضرمي الكافر أولئك يرجون رحمة الله أي ينالون جنة الله والله غفور لصنيعهم رحيم بهم إذ لم يعاقبهم. يسألونك عن الخمر والميسر، نزلت في شأن عمر الخطاب لقوله اللهم أين رأيك في الخمر، فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر يعني شرب الخمر والقمار، قل يا محمد فيهما إثم كبير بعد التحريم ومنافع للناس قبل التحريم بالتجارة بها، وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم ثم حرم بعد ذلك في كليهما. ويسألونك ماذا ينفقون، نزلت في شأن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نتصدق من أموالنا، فقال الله لنبيه ويسألونك ماذا ينفقون ماذا يتصدقون من أموالهم قل العفو ما فضل من القوت وأكل العيال، ثم نسخ ذلك بآية الزكاة كذلك أي هكذا يبين الله لكم الآيات أي الأمر والنهي وهوان الدنيا لعلكم تتفكرون، في الدنيا أنها فانية وفي والآخرة أنها باقية. يعني هذا على قول أن الآية منسوخ بمعنى إزالة الحكم، والصواب أنها ليست منسوخ إنما هي في مطلق التطوعات. نعم. وأما آية الزكاة في الفرائض. نعم. ويسألونك عن اليتامى، نزل في شأن عبد الله بن رواحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة اليتامى بالطعام والشراب والمسكين يجوز أم لا، فقال الله نبيه ويسألونك عن اليتامى عن مخالطة اليتامى بالطعام والشراب والمسكين، قل يا محمد إصلاح لهم ولمالهم خير من ترك مخالطتهم، وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكين فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين فاحفظوا أنصابهم، والله يعلم المفسد لمال اليتيم من المصلح لمال اليتيم، ولو شاء الله لأعنتكم أي لحرم المخالطة عليكم، إن الله عزيز بالنقمة لمفسد مال اليتيم حكيم يحكم بإصلاح مال اليتيم. ولا تنكحوا المشركات أي نزل في مرتد بن أبي مرتد الغنوي الذي أراد أن يتزوج امرأة مشركة تسمى عناقة فنهى الله عن ذلك، فقال ولا تنكحوا المشركات يقول لا تتزوج المشركات بالله حتى يؤمن أي بالله، ولا أمة مؤمنة يقول نكاح أمة مؤمنة خير من مشركة من نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم أي حسنها وجمالها، كذلك ولا تنكر المشركين أي لا تزوج المشركين بالله حتى يؤمنوا بالله، ولا عبد مؤمن يقول تزويجكم لعبد مؤمن خير مشرك من تزويجكم لحر مشرك ولو أعجبكم بدنه وقوته، أولئك المشركون يدعون إلى النار يدعون إلى الكفر وعمل النار، والله يدعو إلى الجنة بالتوحيد والمغفرة بالتوبة بإذنه أي بأمره، ويبين آياته أي أمره ونهيه في التزويج للناس لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا وينتهوا عن تزويج الحرام. ويسألونك عن المحيض نزلت في شأن أبي الدحداح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الله لنبيه ويسألونك عن المحيض عن مجامعة النساء، يقول يا محمد هو أذى أي قدر حرام فاعتزلوا النساء في المحيض فاتركوا مجامعة النساء في المحيض ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي واغتسلن فأتوهن أي جامعوهن من حيث أمركم الله من حيث رخص الله لكم قبل ذلك في الفروج، إن الله يحب التوابين أي الراجعين من الذنوب ويحب المتطهرين من الذنوب، ورأذنات نسائكم حرث لكم، ويقول فروج نسائكم مزرعة لأولادكم فأتوا حرثكم أي مزرعتكم أن شئتم كيف شئتم مقبلة أو مدبرة إن كان في إذا كان في صمام واحد. وقدموا لأنفسكم من واد صالح واتقوا الله يخشوا الله في أدبار النساء ومجامعتهن في الحيض واعلموا أنكم ملاقوه ويمعينوه بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين. يقول وبشر يا محمد المؤمنين المتقين عن أدبار النساء ومجامعتهن في الحيض بالجنة ولا تجعلوا الله عرضة أي علة لأيمانكم نزلت في شأن عبد الله من رواحة إذ حلف بالله ألا يحسن إلى أخته وختنه ولا يكلمهما ولا يصلح بينهما فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي علة لا تحلفوا أن تبروا ألا تبروا وتتقوا وألا تتقوا عن قطيعة الرحم وتصلحوا وألا تصلحوا بين الناس يقول ارجعوا إلى ما هو خير لكم وكفروا عن يمينكم ويقال ألا تبروا أي لا تحسنوا إلى أحد وتتقوا أي يقول اتقوا عن الحلف بالله في ترك الإحسان وتصلحوا أي أصلحوا بين الناس والله سميع بيمينكم لترك الإحسان عليم بنياتكم وبكفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يقول بكفارة أيمانكم بقولكم لا والله وبلا في الشراء وغير ذلك من اللغو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم تضمر قلوبكم بذلك والله غفور رحيم لأيمانكم باللغو حليم إذ لم يعجلكم بالعقوبة ويقال اللغو يمين على المعصية فإن تركه وكفر عن يمينه لا يؤاخذه وإن فعل يؤاخذه. للذين يؤلون من نسائهم يتركون مجامعة نسائهم بالحلف لا يقربها 24 أو فوق ذلك تربص 4 أشهر يقول انتظار 4 أشهر فإن فاءوا أي فإن جامعوا قبل 4 أشهر فإن الله غفور ليمينهم إن تابوا رحيم إذ بين كفارتهم. وإن عزموا الطلاق أي حققوا الطلاق وبروا يمينهم فإن الله سميع اليمين عليم بما بانت امرأته منه بتطليقة واحدة بعد 4 أشهر وبكفارة يمينه. نزل ذلك في رجل يحلف بالله ألا يقرب امرأته بالجماع 4 أشهر أو فوق ذلك فإن بر يمينه وترك مجامعتها حتى تجاوز 4 أشهر بانت منه امرأته بتطليقة واحدة وإن جمعها قبل ذلك فعليه كفارة اليمين. والمطلقات واحدة أو اثنتين يتربصن بأنفسهن في العدة 3 قروء أي 3 حيض ولا يحل لهن أن يكتمن أي الحبل وما خلق الله في أرحامهن من واد إذ كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أي أزواجهن حق بردهن وبمراجعتهن في ذلك الحبل أو العدة إن أرادوا إصلاحا أي مراجعة لأن في بدء الإسلام كان إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين كان أملك برجعتها بعد انقضاء العدة قبل التزويج فنسخ ملك الرجعة بقوله الطلاق مرتان وكذلك في الحبل كان حق برجعتها في ذلك الحبل ولو طلقها 1000 مرة فنسخ الله ملك الرجعة بقوله فطلقوهن لعدتهن ولهن من الحق والحرمة على أزواجهن مثل الذي للأزواج عليهن بالمعروف في إحسان الصحبة والمعاشرة والرجال عليهن درجة أي فضيلة في العقل والميراث والدية والشهادة وما عليهم من النفقة والخدمة والله عزيز بالنقمة لمن ترك بين المرأة والزوج من الحق والحرمة حكيم فيما حكم بينهم. الطلاق مرتان يقول طلاق الرجعة مرتان فإمساك قبل التطليقة 3 وقبل الاغتسال من الحيضة 3 بمعروف بحسن الصحبة والمعاشرة أو تسريح أن يطلقها 3 بإحسان يؤدي حقها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن يعطيتموهن من المهر شيئا إلا أن يخاف أن يعلم الزوج والمرأة عند الخلع ألا يقيم حدود الله أي أحكام الله فيما بين المرأة والزوج فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي أحكام الله فيما بين المرأة والزوج فلا جناح عليهما على الزوج خاصة فيما افتدت به أن يأخذ ما اشترت المرأة نفسها به من الزوج بطيبة نفسها. نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ومراته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اشترت نفسها من زوجها بمهرها تلك حدود الله هذه أحكام الله بين المرأة والزوج فلا تعتدوها أي فلا تجاوزوها إلى ما نهى الله تعالى لكم ومن يتعدى أي تجاوز حدود الله أحكام الله إلى ما نهى الله عنه فأولئك هم الظالمون الضارون لأنفسهم. ثم رجع إلى قوله الطلاق مرتان فقال فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له أي تلك المرأة من بعد أي التطليقة 3 حتى تنكح أي تتزوج زوجا غيره ويدخل بها الثاني. فإن طلقها الزوج الثاني نزلت في عبد الرحمن بن الزبير فلا جناح عليهما على الزوج الأول والمرأة أن يتراجع بمهر ونكاح دين إن ظن أي علم أن يقيم حدود الله إحكام الله فيما بين المرأة والزوج، وتلك حدود الله هذه أحكام الله وفرائضه يبينها لقوم يعلمون أنه من الله ويصدقون بذلك. وإذا طلقتم النساء واحدة فبلغن أجلهن عدتهن قبل الاقتداء من الحيضة الثالثة فامسكوهن أي تراجعوهن بمعروف بحسن الصحبة والمعاشرة، أو سرحوهن أي اتركوهن حتى يغتسلن ويخرجن من العدة بمعروف يؤدي حقهن، ولا تمسكوهن ضرارا أي بالضرار لتعتدوا ولتظلموا عليه ولتطيلوا عليهن العدة، ومن يفعل ذلك الضرار فقد ظلم نفسه ضر بنفسه. ولا تتخذوا آيات الله أمر الله ونهيه هزوا أي استهزاء لا تعلمون بها، واذكروا نعمة الله أي احفظوا منة الله عليكم الإسلام وما أنزل عليكم الكتاب في الكتاب من الأمر والنهي والحكمة أي الحلال والحرام يعظكم به ينهاكم عن الضرار، واتقوا الله يخشوا الله في الضرار، واعلموا أن الله بكل شيء من الضرار وغيره عليم. وإذا طلقتم النساء تطليقة واحدة أو تطليقتين فبلغن أجلهن فانقضت عدتهن وأردن أن يرجعن إلى أزواجهن الأول مهر ونكاح جديد، فلا تعبدوهن تمنعونهن أن ينكحن أي تزوجن أزواجهن الأول، وإن قرأت بخفض الضاد فهو الحبس. فلا تعذلهن يعني فيها قراءة فلا تعذلهن أي تمنعهن، فلا تعذلهن أي لا تحبسهن. نعم. إذا تراضوا بينهم إذا اتفقوا فيما بينهم بالمعروف بمهر ونكاح جديد ذلك الذي ذكرت يوعظ به يؤمر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم الذي ذكرت أزكى لكم أي أصح لكم وأطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريبة والعداوة، والله يعلم حب المرأة للزوج وأنتم لا تعلمون ذلك. نزلت هذه الآية في معقل بن يسار المزني لمنعه أخته جميلة الرجوع إلى زوجها الأول عبد الله بن عاصم بمهر ونكاح جديد فنهاه الله عن ذلك. أحسنت، شكر الله لك وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع. في الحقيقة هذا التفسير مبارك وفيه أثار السلفية نقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.